قال ذكر خبر يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال حبة خردل، وأن المجاهدة بالقلب واللسان واليد من الإيمان، يعني لمن ينقص، وذلك أضعف الإيمان، يضعف يضعف يضعف حتى لا يبقى منه شيء، كما جاء في بعض الألفاظ التي سيسوقها بعد ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو. عبد الرحمن بن عمرو، ها الدمشق هذا، لك أبو زرعة إيه؟ أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم. قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواري وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. هل إيمان من جاهدهم بيده مثل إيمان من جاهدهم بلسانه؟ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، هل إيمان من جاهدهم بقلبه مثل إيمان من جاهدهم بقلبه ولسانه ويده؟ هذا يدل على التفاضل والتفاوت. أما من لم يجاهد بقلبه ولم ينكر بقلبه فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت به عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم عبد الله بن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثت به ابن عمر. أخرجه مسلم عن جماعة عن يعقوب، يعقوب بن إبراهيم حواري يعني عبد الرحمن بن مسور يقوم من السمنة خطأ سلسة بعيد الرحمن بن مسور خطأ لا خطأ. وأيضا جعفر على فكرة ده خطأ، خطأ في الطابع، خطأ بن عبد أي وجعفر بن عبد الله أيضا من الثالثة نعم اللي هم من السلسة جعفر بن عبد الله وعبد الرحمن بن مسور. قال أخبرنا أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن جامع بمصر قال حدثنا يوسف بن يزيد أبو يزيد المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المصور بن مخرمة عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يعملون ويعملون ما ينكرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان مثل حبة من خردل. انتهى. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث يعقوب وابن أبي مريم. وتركه البخاري ولا علة له. رواه عبد الله بن الحارث الجمحي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه. وقول آخر لجماعة آخرين من أهل الجماعة قالوا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالله في خبر جبريل عليه السلام كمال الإيمان، ولكن أراد الدخول في الإيمان الذي يخرج به من ملل الكفر، ويلزم من أتى به اسم الإيمان وحكمه من غير استكمال منه للإيمان كله، وهو التصديق الذي عنه يكون سائر الأعمال. فقالوا قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا فالإسلام الذي رضيه الله هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام لقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو كان الإيمان غير الإسلام لكان من دان الله بالإيمان غير مقبول منه. وقالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والإسلام في اللغة هو الخضوع، فأصل الإيمان التصديق بالله وبما جاء من عند الله. وإياه أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان أن تؤمن بالله، وعنه يكون الخضوع لله، لأنه إذا صدق بالله خضع له، وإذا خضع له أطاع. فالخضوع عن التصديق هو أصل الإسلام، ومعنى التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية وبوعده ووعيده وواجب حقه وتحقيق ما صدق به القول والعمل. والتحقيق في اللغة تصديق الأصل، الأصل هو تصديق القلب، والقول والقول والعمل يحقق، أي يدل على أن الإيمان محقق كامل. والتحقيق في اللغة تصديق الأصل. فمن التصديق بالله يكون الخضوع لله، وعن الخضوع يكون الطاعات. وأول ما يكون عن خضوع القلب لله الذي أوجبه التصديق من عمل الجوارح الإقرار باللسان، لأنه لما صدق بأن الله ربه خضع له بالعبودية مخلصة، ثم ابتدأ الخضوع باللسان فأقر بالعبودية مخلصا، كما قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أسلم، قال أسلمت، أي أخلصت بالخضوع لك. وحجتهم لهذا القول سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد بن نصر، هذا طبعا بناء على قوله السابق فأن الإسلام والإيمان لا فرق بينهما. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر البصري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا كهمس بن الحسن حا وحدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال اللي هو كهمس بن الحسن وعبد الرحمن بن حماد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن ابن يزيد قال حدثنا كهمس نعم عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري إبراهيم بن حاتم وعبد الرحمن بن حماد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في البصرة في القدر بالبصرة معبد الجهني، أو كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين حتى قدمنا المدينة، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر، فوافقنا عبد الله بن عمر أو فوافقنا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر إنما الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء أو براء والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال أخبرني عن الإسلام ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. ثم قال أخبرني عن الإحسان ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. قال عمر فلبثت ثلاثا. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وهذا الباب كما تقدم مذكور لبيان أن الإيمان ينقص حتى يزول بالكلية كما تقدم صريحا في حديث عبد الله بن مسعود وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وحديث عمر الذي ساقه في هذا الباب يعني لا يناسب التبويب، والكلام الذي ذكره لا يناسب هذا التبويب، فهو يتكلم عن قول بعض الطوائف في الإيمان وأن الإيمان والإسلام بمعنى واحد وله أصل وله فروع. فهذا الحديث والتقدمة التي قدمها بين يديه بعيدة عن الترجمة. نعم. هي نقص الناس الترجمة لأن من دخل قدر نقص منه سوى من الله. وليه يعني من بعيد أو بعيد؟ عشان كده. هذا أولى أن نحمل على ذلك. لأن الإيمان والآن بيتكلم على مسألة أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في القلب منه شيء. طيب هنا ما مناسبة قول وقال جماعة آخرين من أهل الجماعة في حديث جبريل؟ لا شك أنه من ينقص جزء من القدر يفقد يوم الإيمان. يبقى نجيب بقى أقوال الفرق الأخرى دائما اللي تخالف الإيمان بقى ونذكرها هنا مش كده؟ ما كانش لها داعي أنها تذكر في هذا الباب، وهناك أبواب تناسب هذا المقام وهذا الكلام حينما يتكلم عن الإيمان وما هو الإيمان وأقوال الطوائف والمذاهب في الإيمان. نعم. هو يذكر أيضا هنا في هذا الكلام إن هذا الحديث ليس جامعا لأعمال الإيمان، إنما ذكر الإيمان الأصل والإيمان الفرع اللي هو الإسلام والأعمال، والذي ذكر من إيمان الأصل وإيمان الفرع اللي هي الإسلام التي ذكرها في حديث جبريل، هذه كلها ليست كل الإيمان. نعم نعم، ذكر الأصل اللي هو إيمان القلب، وذكر الإيه الظاهر من الأعمال اللي هي النطق باللسان في الشهادتين والأعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج وما فيها من كلام من أقوال. هل هذه فيها إماطة الأذى عن الطريق، وفيها الحياء، وفيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هذه شعب الإيمان الأخرى. فهو كلامه هنا يتكلم على ما هو الإيمان عند جماعة من أهل السنة، فهذا وجه مناسبة الكلام والحديث للترجمة بعيد. أنا ممكن أي آية وأي حديث يتكلم على الإيمان أو الإسلام ممكن أدخلها في أي باب من هذه الأبواب، لكن في مناسبة قوية ظاهرة جلية للترجمة والعنوان الذي يضعه وبين الأدلة التي يسوقه الكلام الذي يعلق به. والحديث حديث جبريل ما شاء الله جاءت عندنا طرق ملهاش مثيل في أي كتاب، وهذه بقية بعض الطرق. قال حدث أنبأنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت كهماسا يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن ابن عمر أخبرهم قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا أنه يسأله ويصدقه فذكر الحديث نحو الأول. باب ذكر المثل الذي ضربه الله والنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والإيمان. نعم لم يصدق. يعني أنت عايز تقول يعني أن هذا دليل أو هذا وجه مناسبة هذا الحديث للباب؟ قال له صدقت. فإن لم يقل صدقت وإن لم يصدق الإنسان بهذا فقد زال عنه الإيمان. ماشي، هي برضو وجه مناسبة بس من ناحية أوليلة كده. في بعض ثلاثة أيام. قال ذكر المثل الذي ضربه الله والنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والإيمان. مثل المؤمن ومثل الإيمان في القرآن وفي السنة. يرجع ورا ثاني، مش عايزين لعله، أنا عايز معلومة. يعني المصنف يعني مصيب في كلامه والأحاديث والأدلة في هذا الباب تناسب الترجمة. ماشي، انت عايزها كده ماشي، وانت عايزها ايه؟ تناسب ولا ما تناسبش؟ نوجهه ماشي، لان لسه في جاي باب هيذكر اقوال الطوائف في الايمان. طائفة قالت كذا وطائفة قالت كذا وطائفة قالت كذا، فهنا جاب طائف قول طائفة واحدة. ليه؟ يروح هناك بقى تجيب التفاصيل. انا عايز اخلص اطلعوا من هنا.